يقول: شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة، وكذا سائر العبادات والعقود، فإن صحتها تتوقف على شروطها، ومحل ذلك في العبادات إذ إن لم يكن عذر وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. أي الشروط هي ما تتوقف عليها صحة العبادات وليست منها، أي ليست داخلة فيها، بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. هي تجب قبلها ويستمر حكمها إلى انقضاء هذه العبادة. هذه هي الشروط، أو كما يعرفها البعض الشرط، ما لا يتم الشيء إلا به وليس داخلا في الشيء، ما لا يتم الشيء إلا به وليس داخلا في الشيء، أو كما عرفه الشوكاني: ووصف ظاهر منضبط. الشرط وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من عدمه العدم، يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة. لو صليت وانت مش متوضي صلاة صحيحة؟ بيلزم من عدمه، أي من عدم الشرط، عدم المشروط. عدم الشرط مفيش وضوء، إذا في الصلاة يبقى الصلاة غير صحيحة، باطل. يبقى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لو انت توضيت لازم تصلي، يلزم من الوضوء وجود الصلاة وممكن تصلي، يبقى لا يلزم من وجوده اللي هو شرطه. من عدمه، أي من عدم الشرط، عدم المشروع. عدم الشرط مفيش وضوء، إذا مفيش صلاة، يبقى الصلاة غير صحيح، باطل. يبقى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لازم تتوضيت لازم تصلي، يلزم من الوضوء وجود الصلاة وممكن تصلي، يبقى لا يلزم من وجوده اللي هو الشرط هو موجود، لا يلزم منه وجود ولا عدم، يعني ممكن تصلي ممكن ما تيه وممكن ما تصليش، لكن الصلاة لا تصح بدون وضوء. إذا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى الشرط وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم إليه؟ أي نعم. النية اختلفوا هل هي شرط أم هي ركن، يعني هل هي شرطنا؟ فعلى من عرف الشرط أنه وصف ظاهر منضبط لا تدخل فيه النية. طيب، وشرائط الصلاة كما يقول شيخ الإسلام هي ما يجب لها قبلها. شرائط الصلاة هي ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها. هنجيب لكم الكلام ده، ما تكتبش، افهم دلوقتي بعدين هنجيب لك، زي ما جبنا لك حاشية الأذان نجيب لك الكلام إن شاء الله. يبقى ما يجب لها قبلها في شرائط الايه الصلاة ويستمر حكمه إلى انقضائها، وكذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطا، كشروط الطلاق، ومنه أشراط الساعة متقدمة على الايه على الساعة. قال: وتستمر فيها، وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. قال المنقح: إلا النية. يعني إيه؟ على أساس أن النية إيه؟ هو اعتبرها شرط من الإيه؟ من الشروط، فما نقولش أنها يعني تجب لها قبلها، لا، لابد أنها تكون معها وتستمر إيه؟ وتستمر فيها، فلابد ألا تنفصل النية عن الايه عن بداية الصلاة. وبعدين لما نيجي الكلام النية هنقول هي شرط ولا ايه ولا ركن. قال: وهي اي شروط الصلاة تسعة، فرضا كانت الصلاة او نفلا. تسعة شروط الصلاة ايه؟ 9 اسلام عقل تمييز الطهارة من الايه الطهارة مع القدرة دخول الوقت وستر العورة مع القدرة ده السادس تفصيلات كله على ستر العورة مع القدرة ايه تاني ها واجتناب النجاسة واستقبال القبلة مع القدرة والتاسع النية طيب هذه الشروط الايه التسعة ايه هم شروط التسعة شروط النية ايه شروط النية عشان تصح النية لازم يكون مسلم ولازم يكون عاقل ولازم يكون مميز مش كده وإلا لا نية له يبقى لا تصح نية من كافر ولا من مجنون ولا من غير مميز مش كده يبقى الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط الايه الثلاث والنية حطها معهم بقوا كم شرط كده 4 شروط وبعدين الطهارة ذكر لك الطهارة من الايه من الحدث الطهارة من الايه من الحدث وأيضا طهارة الثوب والبقعة والمكان هنقول الطهارة من النجس يبقى الطهارة من الحدث شرط والطهارة من النجس ايه شرط يبقى إسلام وعقل وتمييز ونية طهارة من الحدث طهارة من الايه من النجس كم شرط كده كده 6 ودخول الوقت 7 وستر العورة 8 والنية ها قلناها طب والتسعة وايه استقبال القبلة يبقى هي هذه التسعة ايه 9 شروط صحة الصلاة احفظهم كويس سؤال في الامتحان نعم ليه التمييز ليه يقول العقل وفي نفس الوقت يقول الايه التمييز العقل وبنقول الايه وبنقول التمييز ايوه اتفضل مش كده ها هو في الحقيقة التمييز هنا ملوش علاقة بالعقل التمييز هنا ملوش علاقة بالعقل لأن أصلا التمييز هيحده بسن المميز هيحده بإيه هيحده بسن يقول لا اللي هو يستطيع أن إيه يميز بين الأشياء بعضها ببعض وإن كانت هذه تحتاج لعقل التمييز بين الإيه بين الأشياء بعضها ببعض لكن العقل منفصل لأن ممكن المميز هذا وأنا حكمت له بالتمييز يفقد عقله يبقى فوق التمييز احتاج لايه احتاج العقل وكذلك المكلف ما هو المكلف مميز قلت مكلف هيبقى مميز لكن هذا المكلف ممكن يفقد عقله فيبقى انتفى شرط من شروط صحة الصلاة وهو وجود الايه العقل مع التكليف مع البلوغ مش احنا بنقول انه هو بالغ فلما احنا قلنا انه بالغ اضفنا معه ايضا يكون عاقل انه بالغ وعاقل ممكن يكون وصل سن البلوغ وهو غير عاقل ووصل سن التمييز وهو غير عاقل وان كان بنقول يعني لابد ان يكون هذا الايه هذا الشرط ايضا موجود فيبقى الاسلام العقل التمييز قال الاسلام معروف لان العباده لا تقبل من كافر والعقل لا تصح من ايه من مجنون والتمييز لا تصح من طفل لمفهوم مروا ابناءكم بالصلاه الايه لسبع واعتبروا ان السبع ده سن الايه سن التمييز لكنه في الغالب لكنه في الايه في الغالب فممكن الطفل يصل الى 7 او الغلام يصل الى 7 ولا يميز يميز يعني ايه يعرف ايده اليمين من الشمال تقول له هات لي حاجه اجيبها فلما بالتالي تقول له تتوضع تغسل يديك ثلاث مرات هتتمضمض هتستنشق افهم الولد عيد عليه الوضوء مره ثانيه يبقى هو ميت. ها تفهمه ما معنى الحدث، ها كيف يستنجي، يبقى هو قابل انه يتعلم واستطاع ان يميز بين الاشياء ويفهم الايه الخطاب ويرد عليه. في هذه الحاله فهو مؤهل انه ايه انه يصلي. فانت تعد للتكليف لمرحله الايه التكليف. فلما قال مروا ابنائكم بالصلاه للسابع علم ان من وصل السابع يميت، والا ما قال مروهم ليه، لكن هذا الغالب ممكن الولد يصل الى السابع ولا يكون مميزا ويميز دون الايه دون السابع. قال وهذه الثلاثه مشروطه في كل عباده الا التمييز في الحج، يعني في كل عباده مشروط اسلام وعقل وتمييز الا في الحج لا يشترط التمييز فيصح حج الطفل الغير مميز، يصح حج الطفل لورود الدليل لهذا حج ورفعه الطفل. فقال نعم ولك اجر. قال فانه يصح ممن لم يميز ولو انه ابن ساعه ويحرم عنه ولي ما شاء خارج عن اطار. قال والرابع ما اشار اليه بقوله وكذا الطهاره مع القدره، مع القدرة عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني ايه لا بد من الايه من الحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطهر. قالوا لأبي هريرة ما الحدث؟ قال ابتساء أو براد. هذا من ضرب المثال بالأخص عن الأحد. يبقى البول والغائط كل هذه أحداث توجب الايه توجب الطهارة. طيب يبقى ده الشرط الرابع. الشرط الخامس دخول وقت الصلاة للصلاة المؤقتة، أي دخول الوقت للصلاة المؤقتة. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس دلكة الشمس يعني معناها أنها زالت، وإيه دلوك الشمس يعني مالت دلكت زالت عن كبد السماء. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، أي إذا رجع الظل، إذا رجع الإيه الظل، يعني أنت لو كان هناك شاخص أو عمود أو ظلك من بعد شروق الشمس لغاية ما تبقى الشمس في كبد السماء تجد ان الظل يكون له اتجاه معين، وفي نفس الوقت كلما علت الشمس كلما قل الظل، قل الظل كل ما الشمس تعلى الظل ايه كل ما تعلى إيه؟ كل ما تعلى ايه لغاية لما يصل الى اقل قدر، لغاية لما يصل الى اقل ايه اقل قدر، ده اللي احنا بنسميه فيء الزوال، بنسميه فيء الايه الزوال، يعني الشمس بتطلع تشرق على عمود واقف مثلا كده بتلاقي الظل بتاع العمود ايه قدامه مش كده، كل ما تعلو الشمس الظل يحصل له ايه يفضل يقل وفي نفس الوقت يلف مع دوران الشمس لغايه لما تبقى الشمس عموديه مش في ظل، هيبقى في ظل بسيط. طيب هي لو كانت عمودية على خط الاستواء هيبقى صفر، زي ما انت بتقول لو كانت عمودية على خط الاستواء هيبقى ايه هيبقى صفر، هي هتبقى في مستوى الشخص، هتبقى في مستوى لكنها ليست فوقه، لكنها ليست فوقه، تكون فوقه فين على خط الاستواء، يعني الشمس بتطلع تطلع تطلع لغاية لما تبقى مش فوق الشيء بقى يا فوق الشيء لو كانت على خط الايه لو كانت على خط الاستواء، لكن في اي مكان تاني هتبقى مستوى لكنها ايه لكنها بعيده، فهيبقى في ظل اللي احنا بنسميه فيء الايه فيء الزوال، متصور؟ يعني ده الشاخص اهو اللي موجود اهو اللي احنا بنقول ظله، هو ده اللي هنجد مش الشمس كده، الشمس كده خلاص اهي بتشرق الشمس وعماله تعلو كده تعلو بتتحرك مش كده، الظل اهو عمال يمشي لغايه لما تيجي الشمس في نفس المستوى اهو، مش ده المستوى لما تيجي الشمس كده اهي في مستوى مش كده اهو، هيبقى له ظل ولا ما بلوش هيبقى له ظل، وبعد كده ايه اللي هيبدا يحصل للايه هتبدا تمشي الشمس وتنزل بقى، يبقى ايه هتبدا تنزل، فالظل هيبدا يزيد ولا يقل يزيد، لو كنا عند خط الاستواء هتبص لها الشمس كده يبقى الشمس بتفضل تطلع تطلع تطلع تطلع لغاية لما يبقى ظل الشيء ايه صفر مش كده، وبعدين يبدأ يزيد من الناحية الثانية. لكن بأي مكان آخر بعيد عن خط الايه الاستواء هتبص تلاقي ان الايه ان في فيت، يعني في ظل قليل عندما تكون الشمس في مستوى الشخص او كما يسمونها في كبد يسموها في كبد الايه في كبد السماء، ده اللي بيسموه في الزوال. هذا الامر عمليا تشوفه ازاي؟ انت لما الشمس تطلع حط عصاية، ها هتبص او عمود محطوط جنب بيتكم، شوف الايه الظل ايه اللي بيحصل له، عمال الظل ها عمال يقل يقل يقل يقل يقل لغايه ما تلاقي قبل الايه قبل الظهر حاجه بسيطه، بص تلاقي الظل اقل ما يمكن مش كده، وبعدين ايه اللي بيحصل؟ يبدا الظل يزيد تاني، بيدور اتجاهه وعمال ايه وعمال يزيد عمال يزيد. الظل اللي هو قبل الظهر ده بنسميه ظل، واللي بعد الظهر بنسميه فيء، بنسميه هو ظل برضه، بس اللي قبل الظهر يسمى ظل واللي بعد الظهر يسمى ظل وفيء، فلا يقال للظل الذي قبل الظهر فيئا، لا يقال الا للظل الذي بعد الايه بعد الزوال فيء. فلذلك يقول دلوكها اذا فاء الفيء اذا رجع الظل، اي بعد الزوال اذا فاء رجع الفيء رجع الظل، يعني رجع الى الايه الى الزياده بعد النقصان. وقال عمر الصلاه لها وقت، نعم الايه دلوك يعني ميل، اقم الصلاه لدلوك لوقت، يعني اقم الصلاه لوقت اقامه الايه الاستشهاد بقول دخول الوقت، فامرك باقامه الصلاه متى؟ لدلوك الشمس، فحدد لها وقت، حدد لها ايه وقت، فقال يبقى دخول الوقت شرط لوجوب الصلاه. نعم ايوه نعم. مش كل صلاه هيبقى وجوبها بالدلوك، يعني هو استدل بالايه مش اقم الصلاه لدلوك الشمس وغسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مفهوم ما دي الاوقات على الصلاه، دي الاوقات اوقات الثلاثه للصلاه، دلوك الايه الشمس الى غسق الليل وهو وقت العشاء وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، فقبلك اطراف الاوقات وقت الظهر وبيدخل مع العصر، ووقت الظهر ووقت العصر اصحاب الايه الاعذار. يبقى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، غسق الليل ده اخر ايه ده وقت العشاء، ويبقى المغرب داخل مع الايه مع العشاء لاصحاب الاعذار، وقران الفجر وهو صلاه الايه الفجر. فذكر لك الثلاث اوقات اللي هي الاصحابه في حق اصحاب الاعذار، الاوقات ثلاث ولغيرهم خمسه كما في حديث جبريل كما ايه كما سائل. قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أمن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت، وهو حديث صحيح ورد عن عدد من الصحابة منهم جابر وسائل. طيب يبقى هنا تجب الصلاة على العبد بأول الوقت، تجب الصلاة على العبد بأول الايه بأول وقت وجوبا موسعا، لأن بين هذين إيه وقت، ويجوز تأخير فعلها إلى آخر الوقت، ويتضيق وجوبها إذا لم يبق من وقتها إلا مقدار ما يصلى فيه. هذا نص عليه أحمد، وبذلك قال مالك والشافعي، وهو قول جماهير أهل العلم أن الصلاة تجب بأول وقتها. وهذا يستفاد منه أن من أدرك أول الوقت أو أدرك وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة ثم جن أو حاضت المرأة وجبت عليها هذه الصلاة، ها؟ يبقى الصلاة تجب بأول وقتها عند جماهير أهل العلم، يبقى دخل وقت الظهر وبعد وقت تتمكن فيه المرأة من الصلاة حاضت ولم تصلي، وجبت عليها الظهر، عليها أن تصليها بعد أن تتمكن. لكن هل هذا الوجوب يدرك بأقل جزء من الوقت ولا بركعة ولا بوقت إيه؟ يعني تتمكن فيه من الصلاة كلها، هذه فيها خلاف بين إيه؟ بين أهل العلم. لكن في هذه المسألة إذا يعني يقول الشافعي إذا أدركت وقتا تستطيع أن تؤدي فيه الصلاة وجبت. وهنا في المذهب إذا أدركت أقل جزء من الوقت ولو قدر تكبيرة الإحرام وجبت. وقول آخر أنها لا تدرك إلا بركعة، وهذا رجح شيخ الإسلام، إذا أدركت قدر ركعة من وقت الصلاة وجبت عليه، لأن الإدراك يكون بركعة لا بأقل من ركعة، وهذا الأمر له تفصيل بعد. المهم أن الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا، ويجوز تأخير فعلها إلى آخر وقتها، وتضيق الوجوب إذا لم يبق من وقتها إلا مقدار ما تصلى فيه. الواجب الموسع يعني ما اتسع وقته لأكثر من من فعله، أو لأكثر من من فعله من جنس العبادة. يعني أنت ممكن تصلي هذه الصلاة وغيرها من السنة، فوقت الصلاة يتسع لها ولغيرها من جنسه. أما إن كان الوقت لا يتسع إلا لفعل الواجب فقط ولا يتسع لغيره من جنسه فهذا واجب مضيع فصيام رمضان، لا يتسع لصيام غير رمضان. طيب، فالصلاة تجب وجوبا موسعا بأول وقت. نعم، لأنها وجوبا موسع. قال مواقيت الصلاة، خلاص يعني هو دلوقتي يتكلم عن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت، وسيفصل عن عن الأوقات. احنا قلنا ده شرط، لازم تعرف ايه هي الأوقات علشان تؤدي هذا هذا الشرط. قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، أدي أول الأوقات. ولما ابتدى بالظهر؟ سموها الصلاة الأولى، سموها الأولى، وسموها الأولى لأنها أول صلاة ابتدى بها ابتدى بها جبريل لتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، وهذا ترجيح شيخ سالم تيمية، لأن العصر هي صلاة الوسطى على قول الكثيرين، ولا يكون ذلك بأن تكون الظهر هي أول أول الصلاة، لا تكون الوسطى إلا إذا كانت الصبح هي الصلاة الصلاة الأولى. المهم أن الفقهاء يبتدئون بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل. قال فوقت الظهر من الزوال، يعني أن ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. يعني دلوقتي إحنا عندنا في ظل، مش كده؟ بيفضل الظل ده يقل لغاية لما يصل إلى أدنى طول اللي هو عند عندما تكون الشمس في كبد في كبد السماء، مش كده؟ ده اللي احنا بنسميه فيء فيء الزوال او ظل الزوال زي ما بيسميه. لما يبدا الظل بقى يزيد لغايه لما يوصل طول الظل قد طول الشيء، يبقى كده انتهى وقت الظهر. يبقى كده انتهى وقت الظهر. يبقى وقت الظهر ينتهي امتى؟ لما يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، اي بالاضافه الى ظل الزوال. فلو فرض ان ظل الزوال ده مثلا 20 سم في المكان اللي انت فيه في الوقت ده، طيب والشيء ده اللي قدامك مثلا طوله متر، يبقى وقت العصر امتى يدخل؟ لما يبقى طول الظل متر وعشرين سم، ماشي كده؟ طيب انا اعرف ازاي ان وقت الظهر دخل ولا ما دخلش؟ احنا قلنا قبل الظهر الظل بيحصل له بيقل، مش كده؟ وبعد الظهر الظل بيزيد. طب انا لو في صحراء لا انا معايا ساعة ولا معايا حد اسأله الظهر دخل ولا لا، وعايز اعرف الظهر دخل ولا مدخلش، احط عصاي وبعدين ما اللي اعمله ده بقى؟ اعرف منين ان الظهر دخل ولا لا؟ الظل بيزيد، اذا كان الظل بيزيد يعني معناه ان الظهر الظهر ده بيقل، ما لسه ما دخلش، ماشي؟ يبقى لو لقيت الظل بيزيد معناه ان وقت الظهر دخل. الظل بيقل يبقى لسه ما دخلش وقت الظهر. طيب اعرف ازاي انه بيقل ولا بيزيد؟ ها ايوه. فقال كما قال ابن قدامه وغيره لو فرض ما عادش اي حاجه ها يبقى انت يعني تعمل خط برجلك او باصبعك ها وتفضل ترجع لغايه لما يبقى الظل بتاعك عند الخط ده وانتظر قليلا شوف هيطلع فوق الخط الظل ولا يرجع تحت الايه الخط. لو طلع فوق الخط يبقى انت ايه وقت الظهر عد. لو نزل ما ايه ما عداش. او لو كنت مشغول وعايز وراك حاجه بدل ما تفضل واقف كده زي الساريه ها حط مكان على الظل او على نهايه الظل وافضل يرجع لغايه لما يبقى الظل عند اول علامه وحط علامه عند رجلك اللي انت ايه واقف فيه وروح اعمل اللي انت عايزه وتعالى كده بعد قرابه ربع ساعه ولا حاجه واقف في نفس المكان شوف الظل طلع عن العلامه دي ولا ايه. ما انت لازم تعرف الكلام ده عشان تعرف الاوقات ها كيف يعني تدخل او اوقات الصلاه لابد انك انت تتعلم. طيب يبقى ده وقت الايه وقت الظهر ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال بان ينظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس. شوف ظل الشاخص ده اللي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصب. احنا قلنا الظل ده شوفه 20 وطول المنتصب متر يبقى عند متر و20 هيبقى ده ايه اخر وقت الظهر اخر وقت الظهر واول وقت العصر. قال فاذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا. ليه؟ لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر قال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال قم فصل فصلى المغرب حين وجبت أي غربت حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق أي الشفق الأحمر ثم جاءه الفجر قال قم فصلي أي صلي الفجر فصلى الفجر حين برق الفجر أو بزغ الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر يعني خلاه يصلى الظهر في أول إيه في أول وقته والعصر في أول وقت والمغرب في أول وكذلك العشاء وكذلك الفجر ثم جاء من الغد للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ها يبقى هنا ايه كده في اخر وقت الايه الظهر ثم جاءه العصر قال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاء اخر وقت العصر ان يصير ها ظل كل شيء ايه مثله ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا يعني غربت الشمس صلى في اول يوم وغربت الشمس صلى في ايه في ثاني لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس بحاجه ايه بسيط فقال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت يبقى ده الظهر انا في اول يوم صليته في اول وقته وفي ثاني يوم صليته في اخر وقت والظهر ما بين الوقتين دول والعصر كذلك بين الوقتين دول وهكذا سائر الصلاة. هذا الحديث حديث صحيح اخرجه النسائي والترمذي والحاكم وغيره وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيره. نعم لا تفضل فضل حين اسفر والصبح اذا اسفر جاء حين ذهب نصف الليل او ثلث الليل صلى العشاء قلت قبل الشمس ولا مش قبل العشاء قلت قبل الشمس بقليل مش قبل العشاء بقليل قلت قبل العشاء بقليل قبل الشمس بقليل بحيث انه لما خلص طلعت الشمس لا قبل الشمس بقليل حين اسفر جدا ماشي. طيب قال والافضل تعجيلها يبقى احنا تعرفنا وقت الايه وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الايه الزوال والافضل تعجيلها تعجيل الظهر تصلى في اول وقتها. نعم نفس الطول، يعني حطيت عصاية طولها متر يبقى لازم الظل يكون طوله متر مضاف عليه فيء الزوال. فيء الزوال اللي هو الظل وقت الايه، وقت ما كانت الشمس في كبد السماء كان طوله قد ايه؟ قلنا 20 سم. خلاص، يبقى لما يبقى الظل طوله متر و20 يبقى انتهى وقت الظل، وده اول وقت العصر. ماشي. قال والافضل تعجيلها الا مع حر مطلقا، مع في حالة الحر يسن تأخيره، تأخير الايه؟ صلاة الظهر، ما يعجلش بالصلاة حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر. وكذلك مع غيم، هو مش متأكد بقى، مش عارف ان الايه، ان الظهر دخل ولا ايه ولا لا، فلا يسن تعجيلها مع غيم. يستحب ايضا انه ايه، تتأخر حتى يتأكد دخول الايه، دخول الوقت. وإلا مع غيم لمصل ايه جماعة. نعم، عشان هنا ايه احنا قلنا ايه، والأفضل تعجيلها إلا مع حر وإلا مع غيم. لا مش استثناء، قال والأفضل تعجيلها إلا مع حر مطلقا وإلا مع غيم مستثنى بقى لمصل جماعة لقرب وقت العصر. يعني قال لا تعجل ها مع غيم لمصل إيه جماعة لقرب وقت العصر. ها هو هنا عايز بس تراجع ليه مع الجماعة خصصها، يعني قال والأفضل تعجيل الظهر ها مطلقا إلا مع حر. الأفضل تعجيل الإيه الظهر مطلقا إلا مع إيه، إلا مع حر، لا تعجل، مسند أخره للحديث الآتي حتى ينكسر الحر. وإلا مع غيم، لا يسند تعجيلها مع إيه، مع غيم، قلنا لا يتأكد من دخول الإيه، من دخول الوقت. مع الغيمة مش هيتأكد من دخول الوقت، زالت الشمس ولا ما زالتش ليه؟ ايه، ما احنا لسه ما اتكلمناش بقى عن الخروج، احنا دلوقتي بنتكلم عن الظهر، وكل صلاه ليه وكل وقت ليه احكام. الاول ليه ايه التقديم في ايه، يعني تقديم الصلاه، وكيف اتاكد ان الوقت دخل. ما قال لقرب وقت عصر، نص ظاهر كلامه هذه تحتاج الى ايه مراجعه لما قيدها بالايه بالجماعه. نعم، من دخول الوقت. والا يعني قال لمصل جماعه ها الا مع حر مطلقا والا مع غيم، ونحط نقطه هنا مع غيم كويس، ودي عاده كده البوصله ايه، هو كتاب بيسيح الكلام على بعضه، ها لما تحط نقط الامور بتتضبط. الا ايه، والا مع غيم نحط نقطه لمصل جماعه، لان لمصل جماعه هذا الكلام بالنسبه للايه، للحر، لان كما سياتي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى بلال يؤذن في شده الحر قال له ابرد ابرد كويس، لكن هذا بالنسبه للايه، للجماعه. لكن المراه التي ستصلي في بيتها لا يستحب لها ان ايه، ان تتاخر تصلي، ها وقد يكون لهذا الامر ايه عله حتى لا يجعل الناس يخرجون وقت القيظ ووقت الايه، وقت الحر، فلا يرفع الاذان الا عندما يبرد الجو، فلا يؤذى الناس عند خروجهم في ذلك الايه الوقت. لذا قيد ذلك بمصل ايه جماعه. قال والافضل تعجلوها الا مع حر ها لمصل جماعه، اذا في اللي هيصلوا جماعه وهينادى ايه، ونادى للناس بالجماعه لتكون لقرب وقت الايه العصر. هو ترتيب الكلام هيكون على هذا، تعجيلها إلا مع حر مطلقا، يعني سواء كان في جماعة أو في غير إيه جماعة، حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمصل جماعة. مع إن أصلا في الحر الأولى أنه إيه، أنه يقيد ذلك بالجماعة ولا يكون إيه، ولا يكون مطلقا. يعني على كل، أنا حراجع الجملة دي ثاني في الأصول ونشوف إيه، ونشوف ضبطها. المهم شاهد من ذلك أنك تعجل، يستحب أنك تعجل الصلاة إلا في حالات خاصة، يبقى الاستحباب هو تعجيل الايه الصلاة الا في حالات ايه خاصة عند شدة الحر، يبقى عدم التعجيل مستحب. كويس، وهنشوف هذا التقييد يعني الجماعة الأفراد وكذلك مع الغيب للتأكد من دخول الايه من دخول الوقت. هذا المعنى العام لهذه الجملة. قال نعم فنعيد ونعيد فيه ان شاء الله نشوف ضبطها وناتي للمرة القادمة، لكن هذا هو المعنى العام مفهوم ان يستحب تعجيل الصلاة الا في حالة الحر وفي حالة الايه وفي حالة الغيب. في حالة الحر للدليل الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المؤذن ان يبرد بالايه بالصلاة وحتى لا يخرج الناس في ذلك الوقت فتأذون من شدة الايه الحر، وكذلك في حالة الغيم للتأكد من دخول الايه الوقت. بس قالت ها لما في الاستثناء لا الكل داخل. ثم يليه اي وقت الظهر الوقت المختار للعصر، لان للجمعة وقت خاص كما سيأتي، للجمعة وقت خاص غير وقت الايه غير وقت الظهر. وقت الجمعة هيبدأ من الظهر مش هيبدأ من وقت الايه الظهر كما سيأتي. ثم يليه أي يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر، ثم يليه أي يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي الوسطى حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، أي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن كان لحديث جبريل السابق. طيب يبقى عرفنا أن وقت الاختيار للعصر أو الوقت المختار للعصر وهو أول وقت العصر وهو آخر وقت الاختيار للإيه للعصر، ثم الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، يعني يبتدئ وقت الظهر بعد الإيه بعد الزوال وينتهي متى حين يصير ظل كل شيء إيه مثله، ده وقت الايه الظهر، وفي نهايته يبدا وقت الايه العصر وينتهي وقت الاختيار للعصر حين يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الايه الزوال. احنا قلنا العصايه بتاعتنا كانت طولها قد ايه متر، وكان ظل الزوال قد ايه 20 سنتي، يبقى وقت الظهر هينتهي امتى وقت العصر الاختياري عند مترين وعشرين مترين وإيه وعشرين. طيب قال ثم هو أي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة إلى الغروب وهو سقوط قرص الشمس، ها يبقى من بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه إلى الغروب ده قال عليه وقت إيه ضرورة، وقت إيه يعني لو فرض يعني أن الإنسان وقت فضيلة هو أول وقت، فاتك وقت الفضيلة وفاتتك الجماعة لعذر، فأنت أو المرأة في البيت التي لا تجب عليها الجماعة فهي تختار الصلاة بالنسبة للعصر من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثليه، يبقى ده وقت اختيار، وقت إيه وقت اختيار الصلاة. طبعا في تقييدات وجوب الايه جماعة كما ايه بتاعه. لكن لو فرض ان الجماعة سقطت عنك لعذر فيبقى الباقي ده بالنسبة لك وقت ايه وقت اختيار، لكن الافضل تعجيلها مش كده، تعجيل كل صلاة هو ايه مستحب، الافضل تعجيلها. اي نعم نافي الكر ليس هذا الوقت ايه مكروه، هذا وقت اختيار، بل يعني في تقسيمات أخرى لوقت العصر أكثر من ذلك كما إيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قل حتى يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظل الزوال، أي غير الشخص الذي إيه زالت عليه الشمس. ثم هو وقت العصر بعد خروق وقت الاختيار وقت ضرورة إلى الغروب إلى سقوط قرص الشمس. قال وتعجيلها أفضل مع غيم ودونه، تعجيل الإيه العصر على كل حال أفضل سواء كان هناك غيم أو إيه أو لا يوجد غيم. لكن في الحقيقة يعني من العلماء من قسم وقت العصر أكثر من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن إيه وقت العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية، بيضاء نقية والشمس تكون بيضاء نقية بعد ظل كل شيء مثلي، يعني لما يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، كده بيبتدي وقت الايه؟ وقت العصر. لما يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال انتهى وقت الاختيار للعصر. لكن الشمس في الحقيقة ما زالت بيضاء نقية، ما تشوف ورش الشمس تجد انه فيه ايه؟ بيضاء ابيض، يعني لسه ما ابتداش يميل الى الاحمرار. وايضا بعد ذلك بقليل تبتدي الشمس تصفر، ففي وقت من بعد صيرورة ظل الشيء مثليه الى وقت الاصفرار، هذا وقت جواز ايضا لصلاة العصر. هذا وقت جواز ايضا لصلاة العصر. لما تبتدي الشمس تصفر هندخل في وقت الكراهة لصلاة العصر، لما تبدأ تتضيف للغروب هذا وقت الحرمة إن كان متعمدا لهذا الايه لهذا الوقت. فهو وقت العصر في الحقيقة ممكن يقسم إلى عدة أقسام. أول وقت هو وقت فضيلة، ثم وقت اختيار إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، ثم وقت جواز إلى أن تبدأ الشمس في الايه في الاصفرار، خلاص ينتهي الايه ينتهي البيض. بعد كده وقت كراهة الى قبل الايه الى قبل الغروب، حين تتضيف من وقت الغروب الى الايه الى كذا، هذا وقت ايه وقت حر. ما هو بقى ضرورة مفتوح وقت الضرورة، هذا بما الكراهة تنتفي في حقه كويس، وكذلك الحرمة تنتفي في ايه في حقه. لكن واذا كان الانسان مختارا فيعجل، فإن فاته التعجيل فيبقى وقت الاختيار، فاته وقت الاختيار بقى وقت الجواز، فاته وقت الكراهة بعد كده يبقى وقت حر. لكن حيصلي ويكون آثم، ولصلاة المنافق كما إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويرقو الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها نقر الإيه؟ الغروب. فالشمس الصلاة بالنسبة له صحيحة، لكنها إيه؟ لكنه آثم، لكنه ايه لكنه احنا نقف عند هذا القدر، انتهينا الى وقت الايه الى وقت العصر، كلمنا على وقت الظهر وعلى وقت العصر، ووقفنا عند وقت الايه عند وقت المغرب. نعم، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. دي المحاضره الكامله، محاضره 29:05 ان شاء الله. نعم، ثلاثة ايه بس متعلقين بايه اللي احنا خدناه. ما حكم المرأة تحيض بعد دخول الوقت وقد وجبت عليها الايه وجبت عليها الصلاة، ثم نسيتها في طهورها، ثم ذكرتها وقت اخر ونسيت منها الصلاة التي عليها؟ والحقيقة ان هذا يتكرر، قد تعلم عليها الصلاة نسيت وما ما هي جمع ذلك. طيب يعني يعني لو فرض انها حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلي ونسيت الصلاة التي التي عليها، تصلي صلاة 4 ركعات وتصلي صلاة 2 ركعات وتصلي صلاة 3 ركعات، إلا لو كانت متأكدة أن صلاة الصبح خارجة منهم. لو متأكدة أن صلاة الصبح خارجة منهم يبقى بقى المغرب يعني صلاة ثلاثية وصلاة رباعية، يكفيها صلاة رباعية واحدة، الصلاة اللي فاتتها يكفيها انها بتصلي صلاة اللي فاتتها فقط، تصلي صلاة 4 ركعات. لو مش فاكرة بقى لا صبح ولا ظهر ولا عصر تصلي صلاة 2 ركعات وصلاة 3 وصلاة ايه بنية ايه بنية الفريضة اللي فاتتها بنية الفريضة اللي فاتتها. لو هي بقى مش عارفة كم مرة عملت كده تقدرهم بالاكثر، ها تقدرهم بالايه بالاكثر، يعني مثلا بقى لها سنة ها ما بتعملش الحكايه دي وما بتاخدش في بالها، فبتشوف بتضحك كل قد ايه وتبقى صلاه الايه واحده اللي فاتتها وتعمل بقى حسبه في الامر ده حتى تخرج من العهده بايه بيقين سبحانك. او على كلام شيخ الاسلام تيميه اذا كان انسان يجهل هذا الامر ها فيفعله او يصنعه من اول ما ايه من اول ما يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.